فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل

ولكم شفا ولكم عفا. فالحب يغذوه الوفا والله لا لا يرضى الجفا. يا إله الكون يا ربي زد فؤادي من ضياء الحب. أنت نور يا سميع والهدى قلبي. صن بلادي يا إلهي، صن بلادي يا إلهي، واحفظ الأبطال بدر البلاد العاطرة، أنواره في القاهرة، بالأزهر المصري الذي جعل الكنانة ناظرة. يا شعب مصر تبسموا ببلاد نيل عامرة، شعب وجيش وحدة، وعلى الشدائد قادرة، أوصى بها خير الورى. سيدنا النبي أوصى بها خير الورى، وبنور ربي دائرة، وبها الفخامة والهدى، وبها المحبة صائرة. مصر الأمان، مصر الحنان، مصر الأمان بساحها، مصر الحقول الناظرة. فاحفظ إلهي أمنها، وارحم يا ربي شهداءها، وارفع بفضلك كل ضر مسها. حبيبي يا حبيبي يا سيدنا النبي، أوصى بها خير الورى، وبنور ربي دائرة وبها الفخامة والغدى وبها المحبة صائرة مصر الحنان مصر الأمان على الشدائد قادرة وارحم إلهي شهداءها وارفع بفضلك كل ضر مسها حبيبي يا سيدنا النبي. يا نبي الجمال فيك أنت نور وسيد ورسول. يا حبيبي يا شفيعي ومنجدي وطبيبي يا حبيبي بك الرقاب تطول الله أكبر نادى الناس في غسق الله أكبر فاح الخير والأمل وبالشهادة نور المصطفى قمر وبالشهادة نور المجتبى قمر سيدنا النبي وبالصلاة أتيت الآن أبتهل يا عبد حي على الصلاة ترقى بها يا قوم حي على الفلاح كي تصلوا إن الصلاة تنير القلب شعلتها خير من النوم والأنفاس تكتاحل والله أكبر هزت كل مئذنة والله أكبر هز الكون أجمعه ولا إله سوى الرحمن ولا إله سوى الرحمن يا مقل وفي الصلاة سجود الجمعة انتشرت وفي الصلاة سجود الجمعة انتشرت هيا لنذهب نحو الذكر يا رجل ونفيسة العلم ونفيسة العلم في الأنفاس ساكنة بحسنها قبس بحسنها قبس الأقمان يغتسل وراشد

اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير ونور، صباح فضل وبركة، صباح تقدم وازدهار لمصرنا الغالية. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، وقد أمن في الصلاة فضيلة الدكتور محمد طه رمضان، وكان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء جمال أسعد، أحمد عبده، تامر عبد الغني، أحمد رامي. ولكم تحياتي عادل عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.